عم عثمان هو اللي اتصل بيها وخلاها تيجي. برضو ليه؟ عم عثمان ودماغه اللي مش هتجيبها البر، قال يعني هنادي تقدر تطمن نحمده ان عيالها هيكونوا في عينيه. ده اذا اتفقوا ان العيال بس هما اللي يسافروا. ايوه هو كده. طيب كلم نحمده خليها تجيب لنا مراتك التانية. يا ريت يا عم تعجبه القعدة على الدكة بتاعتك ويشتغل حارس على اي عمارة ويقعد زيكم. اي والله يا ريت، انا هقوله يمكن محدش عارف. بس انت اتصل بنحمده خليها تجيب لنا درتها دي هتفرح. ماني حاكلها عنك يا ست عفاف. وقف يا بنت، سطحها على وين؟ موديها فين يا بنت نحميده؟ يا بنت لما تبتك يا بعيد روح، يعني هكون موديها فين؟ الكلية ولا مكتبها في الوزارة؟ اعدل الكلامك يا بنت، يعني الكلام العويج ده بحبوش. فين رايحة بيها؟ هو انت يعني شايفني واقفة معوجة ولا معوجة؟ الله، انا راح افسحها اخليها تشم هوا بعدين تزعل مني. خلاص روحي معاها يا هنادي وما تعوجوش. حاضر، مش هنعوج. اللي هي نحمده فين؟ وصلتني ومشيت. ليه كده؟ قال عايزاني اخد راحتي. لا، هو في ايه؟ في كل خير يا هنادي. ما انا برضو سمع عني كل خير يا ست ام دنيا. مدام عفاف يا هنادي، خدي بالك من الكلام ورد عليها بيت. يو، ما انا واخده بالي يا حامد، اهدى شويه. انت عرفت عمك عثمان ليه بعد جابك من البلد؟ ايوه امال، عرفت ان علشان اطمن نحمده لما عيالها يجوا البلد يجوا في عناية. ده لو اتنقلوا البلد. هو اكبرهم عنده كم سنة يا حامد؟ 16 سنة. وبيدرس؟ ايوه، السنة دي هيبقى في الثانوية العامة. ومدرسته هنا؟ لا، في البلد. هم واخدين على المدارس بتاعة البلد اللي هناك. حلو خالص، يعني مفيش اي مشكلة لو عاشوا هناك. على جثتي. حمد ونحمد ورافدين، واللي اسمه عثمان مصمم ان هم يرجعوا البلد. ملناش دعوه احنا بقى، هم حرين. لا، مش انت اللي تقولي كده يا عفاف. ازاي بس يا ابو دنيا؟ انا فكرت واشرف درس وتمحص، وغادة فضلت تسأل نحمده وتسأل الزوجة التانية. طب واشرف وصل لايه؟ اللي انا وصلت له. اللي هو ايه؟ ان اقعد جلسة اخيرة مع عثمان وهو جاي في السكة. اهو كده الكلام يا ابو دنيا، سالت لي عشان اوعيك للي في راسي. تمام. اكيد انت شايف ان كل مدينه واصبح لها مدينه تانية جديده. يعني احنا مثلا بلدنا الرضوانيه واصبح فيه الرضوانيه الجديده، ودمياط ودمياط الجديده، وسوهاج وسوهاج الجديده، بحري وجبل قديم وجديد، والعاصمه الاداريه الجديده. وطبعا ما يخفى عليك ان الجديد محتاج لإيد، الإيد الشغالة. نجيبهم من خارج بلدني ولا نجيب عيالني؟ تمام يا عثمان، حامد لازم يفهم كده. وإذا كان هو عايز يفضل هني، أولاده ينورونا في البلد يتعلموا ويشتغلوا. أحييك يا عثمان، ومبروك عليكم الرضوانية الجديدة. وعن الحياة والطاقة الإيجابية منى خليل تقدم لنا هذا اللقاء. وضيفتي دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة وما وراء الطبيعة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. وصباح الهنا والرضا يا رب يا رب. في بعض الأشخاص طول الوقت كده عندها شعور بعدم الرضا. الأشخاص دي يعني يمكن ربنا أنعم عليها بكل حاجة، بمال، بأولاد، بمستوى اجتماعي، لكن الإحساس ده بيبقى داخلي عندها، هي مش راضية. بتشوف الديفو في كل حاجة. دول مراقبين جودة. يعني لو أي حاجة تشوف الديفو فين وعينها تجيبه، بس ما بتشوفش إلا هي عينها بتجيب كده، أو عينه بتجيب كده، بتجيب الغلط فين غصب عنه. يعني هو بيبقى ماشي عينه طلقت الغلط، يبقى نقدهم لازع جدا. يعني حتى لما بينقدوا ما بينقدوش براحة، ما بيقولوش الحلو ويقولوا بس اعمل كذا. لا يعني تلاقيه على طول جايب الحاجة اللي ناقصة دي في الأول. ده معنى كده ان عايزين كل حاجة تبقى صح. بس الخط المستقيم ده مش موجود غير في الكتب. يعني ما فيش شجرة خط مستقيم, ما فيش ده في الحياة. هم مش مدركين ده, فهم بيتعذبوا كمان. يعني زي ما بيعذبونا هم بيتعذبوا فعلا. هم يعني بيبقوا يعني حالة من القلق, حالة من التوتر, ما فيش ابتسامة, على طول احساس بعدم الرضا, وبيتعبوا فعلا اللي حواليهم على طول. يعني في حاجه غلط مش مريحاه. يعني حاجه غلط مش يعني لو انت عامله غدا كويس جدا جدا جدا جدا جدا, وجيتي مثلا وانت بتقدمي الشاي وقعت نقطه على الصينيه, يحس انه متعكنن او تحس انها متعكنينه. يعني حاجه صغيره قوي او سكره زياده مثلا, ممكن تعملي كوبايه شاي تاني. يعني الحل بسيط عادي, الحل سهل. لا ينسوا كل حاجه حلوه ويركزوا في الديفو ده. يعني مش في الامور القويه ولكن كمان في ابسط الاشياء بيستنفذوا في حاجات صغيره كمان. ما هم كمان كل الحاجات بتستنفذهم. هم من كتر كمان استنفذهم في الحاجات الصغيره بيبقوا مستهلكين للحاجات الكبيره. ده بتبقى طبيعه ابراج معينه, او ان هم بينتموا لابراج معينه هي دي طبيعتها, ولا حاجه في التربيه؟ يعني بصي, هو في ابراج بيبقوا كده. يعني مثلا برج العذراء بياخد باله من التفاصيل قوي, الحاجه بياخد باله منها قوي, وعشان كده شغلهم دقيق. يعني لما اروح لدكتوره اسنان برج العذراء ببقى مطمنه, لانها هتشوف الغلط فين. يعني ببقى مطمنه لو حد مراقب جوده برج العذراء تبقى مطمنه, لان شغله يجيب الغلط فين. بس في الحياه مجهدين, في الحياه مجهدين, لان دايما في حاجه ناقصه, دايما في حاجه ناقصها حاجه, دايما في حاجه لو حصلت. ونقدهم لزع بيجيبوه في الاول. يعني مش كده كويس, بس لو كنا عملنا كده لا على طول. يبقى الانسان مهما ما يعمل حاجات كويسه هم مش بيشوفوا الا بس ما بيقولوهاش. يمكن يعني بيشوفوها, اكيد بيشوفوها, بس ما بيذكروهاش. السلبي بيسيطر عليهم فبيعلنوه. فانت حتى لو قالك بعد كده انت عامله حاجه كويسه, بتكوني خلاص انت اتجرحتي او انت تعبتي. فخلاص بعد ايه, بعد ما يعني كل شغل حاسين راح على الارض. طب عايزين نشوف حل ليهم, يعني عايزين نريحهم واحنا كمان نرتاح. والله انا بقول لهم انت لكم تعليق واحد في اليوم. يعني اشوف حد كده اقول له يعني انت تعلق مره واحده, خدت تعليقك النهارده, حاجه ضايقتك قوي خليها بكره. لكن تعليقين في اليوم كتير كتير, لان النقد بياخد معهم وقت. يعني مش بيلفت نظرك وخلاص, لا بيلفت نظرك. وطبعا بيتهمونا بالتقصير, وان احنا مش واخدين بالنا, وان احنا المفروض ناخد بالنا, وان وان وان. فتلاقي الموضوع ان احنا في الاخر مشكله كبيره على ولا حاجه. ده بينطبق رجال ونساء. رجال ونساء طبعا. رجال ونساء يعني, بس نكد الرجاله اصعب. يعني الناس كلها بتتكلم عن الست النكديه, لا بس الراجل النكدي صعب جدا. قهر الرجال طبعا ربنا يكفينا شر فيه. طيب انا يعني حتى لو ربنا رزق اي اتنين متجوزين بمولود في اتولد وحظه ان هو جه برج العذراء, وانا عندي المعلومه دي, اعمل ايه في تقويمه او في اعاده بقى صياغته مره اخرى؟ لا انا من الاول افهمه ان مفيش حاجه كامله, وان احنا نركز على الحاجات الحلوه, وان احنا كلنا فينا حاجات كان نفسنا تبقى احسن من كده. بس ما نقدرش نعمل كل حاجه بيرفكت زي ما في خيالنا. لازم نقول له كده, لازم لو حاجه كمان انقسم. مرتبين جدا على فكره, منظمين قوي. ده جميل, دي جوانب ايجابيه جميله جدا جدا, ومعتزين بحاجات. بس بقى لو حاجه اتكسرت, ندم بقى وحزن, وازاي حاجتي تتكسر, اشمعنى حاجتي انا اللي تتكسر. فنقول لهم عادي, دايما الحاجات بتتكسر وعادي, ونجيب احسن منها. بيحتفظوا بحاجاتهم, فبيحتفظوا حاجاتهم هتلاقي عندك في البيت كميه كراكيب ملهاش اي لازمه. ودائما عزيزتي المستمعة, انت الاجمل. صباح الخير على كل المستمعين. النهاردة هتكلم معاكي عن البشرة المثالية. ازاي يكون عندي بشرة مثالية؟ ازاي احب بشرتي؟ ازاي بشرتي تبقى جميلة؟ هقولك نقاط بسيطة لو مشينا بيها هتكون عندنا بشرة مثالية. اول حاجة عايز اتكلم معاكي فيها الصابون العادي. نتجنب استخدام الصابون العادي, ما نغسلش وشنا بالصابون العادي, لا احنا ممكن نستبدله بصابون طبي او صابون كبريتي. الصابون ده بيبقى يا جماعة خالي من الكيماويات, هلاقيه في الصيدلية بأسعار مناسبة جدا, هستخدمه مرة صباحا ومرة مساء. كمان عايزة اتكلم معاكي في ماء الورد. ماء الورد ممتاز جدا, وبرضو بلاقيه في الصيدلية بأسعار مناسبة. بعد ما بغسل وشي الصبح بالصابونة الطبية هجيب قطنة واستخدم بيها نقاط من مية الورد واحطها على وشي. كمان بالليل لما اغسل وشي قبل ما نام بالصابونة الطبية هحط برضو مية الورد بالقطنة مساء. تمام، يبقى مية الورد مرة صباحا ومرة مساء. كمان عايزة اتكلم معاكي في أشعة الشمس والتعرض ليها. طبعا أشعة الشمس ليها إيجابيات وزي ما ليها إيجابيات ليها سلبيات، فأنا بكلمك في التعرض لفترة الشمس من 12 ظهرا ل 3 عصرا. دي خطر جدا، بتكون أشعة الشمس الفوق بنفسجية بتكون قوية جدا وليها أثر سلبي جدا على الجلد، فإحنا لو مضطرين نتحرك في الفترة ديت لازم نحط واقي شمس. تمام. كمان عايزة اتكلم معاكي في حب الشباب. احنا كلنا اكيد في بنات كتير بيجي لها حب شباب، اوقات الدورة الشهرية بيجي لنا حباية بتضايقنا، طبعا بنفكر ان احنا نتخلص بيها بايدينا، نضغط عليها نحاول التخلص منها. ده من اكبر خطأ ممكن نعمله. ليه؟ لان انا لما بعمل كده بساهم في انتقاله من منطقة الاخرى في وشي، يعني بيساعد بشكل كبير على انتشاره في الوجه. فاحنا نحاول نعالج بشكل دوائي وما نحاولش ان احنا نلمس الحبوب ديت عشان ما تنتشرش في وشي. تمام. كمان عايزة اتكلم معاكي في حاجة ضروري جدا جدا جدا ومن ابسط الحاجات الموجودة، المية. المية وشرب المية، انا لازم اشرب من لتر لاتنين لتر في اليوم، دي اقل حاجة ممكن اشربها. ليه؟ شرب المية بيحافظ على البشرة، بيمنع حب الشباب، بيقلل الشحوب، بيحافظ على نضارة البشرة ومرونتها. يبقى انا على قد ما اقدر اشرب مية، ممكن نجزقها على يعني على أوقات. أنا عايزة أقولك أن الخضروات من أهم العوامل اللي بتأثر على البشرة بشكل إيجابي جدا. كمان ممكن نشرب العصائر الطبيعية اللي هي غنية بالفيتامينات اللي هنعملها في البيت. لو مشينا على الحاجات اللي قلتلك عليها إن شاء الله هيكون عندنا بشرة مثالية. وكل سنة وانتم طيبين ودايما بصحة وسعادة يا رب. إيميل أحمدي. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. وإيه العيب اللي في محمود يا بابا؟ يا آية ده لا شغلة ولا مشغلة يا بنتي، تقدري تقوليلي بيشتغل ايه؟ هو بيدور على شغل، والتوك توك دي حاجة مؤقتة. يا بنتي افهمي، ده لا صنايعي ولا معاش، هادا هيصرف عليك منين بس؟ ما تتكلمي بقى يا عيشة. يا بنتي ابوكي خايف عليك، ده انت بنتنا الوحيدة. محمود ابن اختي بس ما ينفعكيش. حتى انت يا ماما. يا بنتي انا وابوكي ما عندناش اغلى منك، ومش ده اللي انت تتجوزيه. بس انا بحبه يا ماما. سمع يا عيشه، ادي اخر تربيتك فيها، بنتك بتقول بحبه قدامي من غير خشه ولا كسوف. معلش يا عليوه، بنتك وبتدل عليك. اكتمي يا بت ولم لسانك. حقك عليا يا بابا، بس علشان خاطري يا بابا وافق على محمود، بلاش تحرمني من السعاده. سعاده ايه بس؟ انت اكيد اتجننتي بقى، دي اخرتها يا بنتي. ارميكي بايدي الواد سواق توك توك. يا ايه ده انت فاضلك سنه وتاخدي دبلوم التجاره لترضي بواحد ما بيعرفش يكتب اسمه. بحبه يا ماما ومش هتجوز غيره، وده اخر كلام عندي. هي وصلت لكده؟ طب يمين بالله ما انت متجوزاه ولا هتخطي الشارع برجليك. ليه كده يا جوز خالتي؟ يعني هو ايه العيب اللي فيا اللي انت شايفه؟ قولي يا ابني. انت احسن واحد في الدنيا، بس انا ما عنديش بنات للجواز. بس انا برضو قدرتك ودخلت البيت من بابه، بعد كده بقى ما حدش يلومني لا مؤاخذه. بقولك ايه، اتكل على الله يا ابني، الجواز اسمه نصيب ونصيبك مش عندنا. ايوه يا عيشه، خير في ايه؟ الحقني عليها، مش عارفه ايه راحت فين. يعني ايه يا وليه؟ يعني ايه مش عارفه راحت فين؟ شوفيها كده عند ام سعود اللي فوقينا ولا ام حنان اللي تحتنا. شفتها يا اخويا، شفتها. البت مش موجوده في البيت خالص. يعني ايه يا عيشه؟ يعني ايه البت راحت فين يا عيشه؟ ايه هربت وخدت هدومها معاها. عملت ايه عليه؟ لقيت ايه عند محمود؟ لا، الواد خدها وسافر البلد عند اخوكي شاكر. الحمد لله الحمد لله. طب يلا يلا تعالى نسافر ونجيبها. يلا يلا. بس انت عرفت ازاي؟ اخوكي كلمني وقال لي انها عنده. طب يلا يلا بينا نروح بنجيبها. يلا يلا يا اخويا يلا. نجيب مين بس؟ بنتك خلاص بعتنا، بنتك اتجوزت واخوكي واخوكي وكيلها كأن ابوها مات. اتجوزت؟ اتجوزت ازاي؟ وهو ده ينفع؟ حرمتني من اليوم اللي كنت بحلم بيه ان اشوفها عروسة واحط ايدي في ايد عريسها. ايه ايه بنتي الوحيدة، ليه بس يا بنتي كده؟ ليه تخليني بطاطي راسي؟ ليه تخليني بطاطي راسي في اللي باقي من عمري؟ خلاص خلاص، بلاش تعمل في نفسك كده يا اخويا، بلاش تعمل في نفسك كده. يا بتوع قانون الارض، ينفع خل بنتي يجوزها وانا عايش؟ ينفع حد يرد عليا؟ حد يرد عليا؟ ينفع بنتي تموتني بالحياه؟ بنتي اللي ما كملتش 18 سنه. ردوا عليا يا بتوع قانون الارض. صباح الخير مستمعي مستشارك القانون. حل مشكلتنا النهاردة إن الأب يقدر إنه يرفع دعوة فسخ عقد زواج لعدم التكافؤ، لكن أصلاً المأذون لا يجوز أن يكتب كتب كتاب فتاة ما كملتش 18 سنة، لأنها هنا سن الطفولة بالسلام يجوز لها بالزواج. أما حكاية وكالة الخال، أيوة يجوز وكالة الخال أو وكالة العم في زواج بنت الأخت أو الأخ والأب عايش، ده يجوز قانونا ما دام الزواج رسمي وفي السن القانون. كانت معكم تغريد شمس الدين، محامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة وعضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذة الدكتورة ساندرا محمد ناصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية بالقص العيني. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة، التشنجات الحرارية، يعني كيف تتعامل الأم أو الشخص عند الإصابة بها؟ مبدئيا ما هي التشنجات الحرارية؟ هل أنا أقدر أقول إن في طفل تشنجات حرارية، الطفل ده عنده صرع أو لا؟ هي بتحصل من سن من 6 شهور ل6 سنين. المفروض في نوعين من التشنجات الحرارية، في النوع اللي هو البسيط وده حصل لأطفال معظم الأطفال وده ما فيهوش مشكلة، والتشنجات الحرارية اللي هي معقدة أو فيها ليها تبعات. دكتورة، ليه سموها تشنجات حرارية؟ هي تشنجات حرارية لأنها مرتبطة دايما بوجود حرارة في الطفل، دور برد، لوز بطن، أيا كان ارتفاع الحرارة بتؤدي لحدوث تشنجات. ارتفاعها لدرجة كام يا دكتورة؟ يعني مش ملهاش رقم معين، عشان بس حتى الحرارة من أول 38 37 8 شرط، يعني مفيش رقم معين محدد محطوط ليها. طيب احنا التشنجات الحرارية امتى اقول انها بسيطة وامتى ابتدي اقلق منها شوية؟ المفروض التشنج الحراري اللي هو البسيط بيحصل مرة واحدة في دور المرض، يعني الولد عنده دور لوز هتحصل مرة واحدة. الحاجة التانية بتبقى اقل من 15 دقيقة، يعني ما بتطولش عن 15 دقيقة، غالبا ما بيبقاش في حد في العيلة، ما فيش حد صرع في العيلة. الحاجة التالتة بنعمل برضو رسم مخ، والمفروض ما بيبقاش في تغيرات في رسم المخ. لو في حد في العيلة، لو في أي واحدة من الشروط دي اتغيرت، يبقى احنا بنتكلم في تشنجات حرارية ممكن يبقى ليها عامل وراثي، وممكن بعض منها يكمل في تشنجات كاملة. أعرضها إيه دكتورة التشنجات الحرارية للمحظيتها؟ ليها أشكال كتيرة، ممكن تيجي غياب الطفل عن الوعي، بيبتدي يحصل زي الجسم كله بيخشب، ممكن الطفل يبيض أو يزرق لأنه بيحصل بعض التوقف عضلة التنفس، ممكن يحصل حركة معينة اللي هي التقلصات العضلية والتشنجات العضلية بس، إنما هي ما بتبقاش ما بتطولش، يعني عقبال ما بيلحقوا يعملوا حاجة بيكون التشنج خلص. هل هناك إسعافات أولية للمحيطين بالمصاب بتشنجات الحرارية إنه هو ممكن يسعفوا بها؟ مبدئيا احنا مش بنفضل اي اسعافات داخليه اسعافات في البيت، احنا بنقول بس ان احنا نحافظ على طفلنا هم ما يقعش من حته عاليه، ما يتخبطش راسه، ما بنحاولش نفرد دراعه ممكن نكسره او نفتح فكه، ما بنعملش اي حاجه، بنستنى ان التشنج يخلص. لو حصل حركه الجسد نفسها يا دكتوره ما بنحاولش نفردها، لان العضله بتبقى متشنجه في اقصى حالتها، لو انا حاولت افردها هكسر العظمه. لو الموضوع طول المفروض انها تخلص في خلال دقائق، لو الموضوع طول بنطلع على المستشفى. في بعض الاطفال اللي بتتكرر عندهم كتير بيبقى في نوع من الادويه زي البوس او دواء عن طريق حتى المناخير بنقدر نوقف نعمل اي حاجه، بنسيب الطفل التشنج بيخلص وبعد كده بنحطه على جنبه اليمين عشان بس لو رجع. دكتوره ساندرا، هناك تشنجات ناتجه من يعني ادويه خطا او جرعه زائده من الادويه، ده صحيح؟ لا، ده الكلام ده مش صحيح. الطفل اللي عنده استعداد لتشنجات، في بعض الأدوية ممكن الطفل اللي عنده تشنجات تؤدي إلى حدوث تشنجات، إنما الأدوية نفسها يعني بالذات في الأطفال اللي تؤدي لحدوث تشنجات قليلة قوي. يعني دي مقولة خاطئة؟ مش صح 100%. لازم يبقى دواء من الأدوية اللي هي الشديدة جدا، الحاجات اللي بتشتغل على المخ، وأعتقد مش الأطفال كتير بياخدوها. يعني طرق علاج التشنجات الحرارية يا دكتور؟ ما احنا ده اللي بنقوله، يعني لما الطفل احنا بنتفادى حدوث التشنجات الحرارية، بمعنى الطفل لما تجيله حرارة بالذات معروف ان حصله قبل كده تشنج حراري لازم حرارته تقطع، بندي كمادات، يعني بنبقى اكتر حريصين على توضيع درجة الحرارة عن بقية الاطفال وبيبقى عنينا عليه، انما ان احنا نتفاداها تماما غالبا مش هنقدر نتفاداها تماما. لكن العلاج بيكون ايه يا دكتور؟ مش بندي علاج. احنا في التشنجات الحراريه مش بنبتدي الادويه اللي بنديها في حالات الصرع، لاننا في فرق ما بين طفل حصل له تشنج وطفل اشخص عنده حاله صرع. التشنجات الحراريه ما زالت لا تصنف بالصرع، ده حدث بيحدث اثناء وجود الحراره، فانا ما بديش علاج نهائي الا لو عندي مؤشرات تقول لي ان الطفل ده في غير وجود الحراره بتجيله تشنجات، فبالتالي بقدر، او في مشكله في اشعه، مشكله في رسم نخاع، ساعتها بدي ادويه، انما عامه مش بندي ادويه نهائي. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.